أو حامي أنت قرأت على قراءة ابن عامر جربتها كل ما انتبه لا تسلم فيها قراءتان كسر الجر وفتحنا. أما بعد أما بعد أما بعد فإن أحوال كلام الله وفن كلام محمد صلى الله عليه وسلم وشرب أمور وحدثات وعلى كل وحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن من أجل الأهمية النافع العلم الشرعي الذي تقوم الحجة على المسلمين من هو ما تسمعون بين أمانة وطاعة الماضية أن الحامل له على الكلام بالعلم النافع الذي تقوم به الحجة على المسلم هو ما يسمعه المتصدر للتعليم والإفتاء من فتاوى تصدر بين آونة وأخرى من طائفة تنسب إلى العلم يجترئون فيها على إحداث أقوال جديدة لم تكن من أقوال السلف رحمهم الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى مثالا مما عدل فيه كثير من المفتين عن طريقة السلف رحمهم الله تعالى وذلك في معنى وفي سبيل الله في آية مصاريف الزكاة من سورة التوبة

تجد ما في القرآن وذكر قد ذكر في غير هذه الآية فتركت الله من أهل ذلك على أن المرموز لذكر لا مهنا عندنا والقرآن فالآية المذكورة عنها قد قسمت وقسمت الناس إلى علمائها وغير علمائها ومن البداهة بمكان أنه ليس المقصود بهذا القرآن ما يعلمه الذين يرتبون القرآن ويحفظون حروفه وأحكامه تعني فرد العلم التوجيه فقد يقرؤون فيها من قرأ غير مسموع لكن بعضها يقرؤون شيئا من معاني ما يرتبون وإنما المقصود بأهل القرآن أهل العلم وأهل الفهم بكتاب الله عز وجل وبحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن إلا أن نقول لا يجوز فلا يمكن إلا لمسلم أن يتصور على نقل القرآن وبتفسيره ومعانيه ووجهه للسنة المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الناس كلهم ينقسمون إلى قسمين اثنين، أحدهما العلماء الراسخون، والثاني المتعلمون المستفتون. فقال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الذكر هم الذين يعلمون، ويقابلهم من لا يعلم. والذكر